Ауздаим на шейпане родин. Oh, my. لقد كان لإسرائيل في مسكنهم آية ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.